بين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري وتطير جنان ومشيت مضطرب المسير محير الزمان وأين منه زماني وأكون يا ربي حلالك النبي كونت غريب روح في الأكوان أذنت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنسى واليوم زرت وجئت بابك لازما املي املي املي وخوفي فيك يلتقيان اصبحت اخشى ان اموت وفي يدي زاد قليل والحياه سوال واخاف ان احيا فيثقل كاهلي حمل الذنوب فانطوي بهوان يا رحمة الرحمن فيك مطامع وعداتي وأخاف أن أحيا فيثقل كاهلي حمل الذنوب فأنطوي بهوان يا رحمة الرحمن فيك مطامع وعداتي نسم شريف طاهر سال الورى عزا وإجلالا ومهلا فاخرا يا رحمة الرحمن نسم شريف طاهر سال